الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في الحزب الثاني من الجزء الأول من سورة البقرة. نأتي لآية واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هنا كررت كثيرا، يمكن 4 مرات في هذه السورة، ويمكن وراء بعض في آيتين 122 و 123، كل واحدة منهما صادفت معصية تقتضي تنبيها ووعظا، كل واحدة وقعت في غير وقت الأخرى. طبعا في سبب النزول مختلف من الاثنين، فكانت تقتضي تكرار هذه الآية تنبيه ووعظ. ثم نأتي الآية 124، قال في قول إبراهيم ومن ذريتي، هو طلب الإيماء، طلب النبوة والصلاح لذريته، ولكن طلبها بأدب وقال ومن ذريتي وليس كل ذريتي، ولكن الله سبحانه وتعالى الاصطفاء ليس لأي أحد، قال لا ينال عهد الظالمين سبحانه وتعالى. فهو هذا الصفاء من الله لمن هو أهل له. أما في آية 125 وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وجه للتفسير هنا، وقلت ذكرنا قبل ذلك التفسير، ولكن وجه التفسير هنا ذكر التطهير، ذكر التطهير لا يدل على أن البيت نجس، بل مقصود تطهير التعبد لا إزالة النجاسة، وهو رأي أو وجه للتفسير أنه تطهير للتعبد وليس تطهير للمكان، كما أن كالجنب يؤمر بالتطهر وليس هو بنجس، المؤمن لا ينجس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلوت الجنابة. ورتب الله سبحانه وتعالى الترتيب هنا، لابد في الترتيب من القرآن بواء أو عطف، يعني نشوف نرى هل هو من العام الأخص أو من الأخص العام، هل هو تصاعدي أو تنازلي. وهنا للطائفين والعاكفين والركع السجود، معظم المفسرين ذهب أنه من الأخص، الترقي من الأخص إلى ما هو أعم، الطائفين تمام، ثم الاعتكاف في البيت، العاكفين، ثم الركع السجود. طبعا الطائفين لا يكون إلا في البيت، الاعتكاف هو أعم من الطواف، لا يكون إلا في المساجد فقط، ولكن في البيت الحرام وغيره من المساجد، ثم الصلاة التي تعم سائر بقاع الأرض، وكما قال ابن القيم رحمه الله. وذكرنا في آية 126 قبل ذلك رب اجعل هذا بلدا آمنا، أن هذا قبل، في الغالب قبل بناء الكعبة. أما في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وناسب هذا أنه والله أعلم أنه بعد بناء الكعبة واستقرار أهله به، أو بعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل بـ13 سنة على الغالب. ولهذا قال في آخر الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. أما رب اجعل هذا بلدا آمنا، فيكون بلدا هنا المفعول الثاني، وآمنا صفة لهذا المفعول. أما وهذا البلد، هذا البلد آمنا ففي إبراهيم، فهو البلد المفعول الأول، وآمنا هو المفعول الثاني، فالإعراب اختلف. وقيل أن النكرة إذا تكررت صارت معرفة، إذا تكررت النكرة بعض النحويين يقول صارت معرفة، ولكن هذا رأي، كأنها تقديرها في البقرة هذا البلد بلدا آمنا، فحذفت اكتفاء بالإشارة بالنكرتان بلدا وآمنا، ولكن الرأي الأول هو الأرجح. نأتي الآية 128، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ونبينا أصدق الصلاة والسلام، بعد فراغهما من بناء أعظم بيوت الله سبحانه وتعالى بيت الله الحرام، يسألان الله التوبة. ما أجمل هذا الأدب مع الله. ثم إبراهيم عليه السلام في القرآن على لسان إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان إبراهيم عليه السلام يحمل هم هداية الأجيال القادمة، ولم يقصر نظره على جيله أو على بيته أو على أهله، فيا له من هم ما أكمله. ثم فهذه الآية 133: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. وهنا آية يوسف، في يوسف: واتبعت ملة آبائي. في الزخرف: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، وإن على آثارهم مهتدون في الآية اللي بعديها. فهنا ضد الكفار هي قوة التأثر والالتزام بما عليه الآباء والأجداد حقيقة غالبة وأمر لا ينكر. فالهداية تتوارث فطرة والضلال يورثه التعصب إلا من رحم ربي. ثم التي الآية 136: قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. هنا ما أنزل إلينا، أما في آل عمران ما أنزل علينا، لأن إلى هنا الانتهاء إلى الشيء. فالكتب من أي جهة كانت، والكتب منتهية إلى الأنبياء وإلى أممهم جميعا، يعني الأمة داخلة في هذا الانتهاء. فالخطاب في هذه السورة للأمة، لهذه الأمة: وما أنزل إلينا. أما قوله تعالى في أنزل علينا، فهو على خاص بالأنبياء، مختص بالأنبياء من بالفوقية، أنزل عليهم كوحي، لأن يعني الكتب منزلة عليهم لا شرك للأمة فيهم، ولكن إلينا متعدي للانتهاء إلى الشيء وتعود للأمة أيضا. وفي آل عمران قال قل، ومختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يضيق به على. وزاد في هذه السورة: وما أوتي موسى وعيسى. فهنا وحذف من آل عمران، لأن في آل عمران قد تقدم ذكر الأنبياء: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، في سورة آل عمران. ثم نأتي الآية 138: صبغة الله. وهنا وقف لازم، لأن يعني الواو دي مش عطف أبدا، ومن أحسن من الله صبغة. هنا نقول صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. وسمي الدين بالصبغة استعارة ومجازا، أي تظهر أعماله وسمته على المتدين، فكأنها صبغة. والله أعلى وأعلم. ثم نأتي لتوجيه القراءات. في آية 78: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قرأها أبو جعفر بن فرادة أماني بدون تشديد للياء الأخيرة. في كل القرآن أماني يقرأها بدون تشديد، الأماني بدون تشديد. وقيل الأمنية هي الكذب والاختلاق، أو ما يتمناه الإنسان ويشتهيه ولا يتملأ ولا يمتلك أسباب تحقيق. لذا الأماني في من الأشياء المنبوذة أو الغير مستحبة، ولكن الأمل الرجاء هو المستحب. ثم نأتي إلى 81: خطيئته. قرأها المدنيان على الجمع خطيئاته، ولكن طبعا حجة من أفرد أنها معطوفة مضافة إلى ضمير مفرد أحاطت به خطيئته، بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، طبعا مضافة للمفرد. أما من حجة من جمع، فأن الإحاطة لا تكون للشيء المنفرد، إنما تكون لأشياء كثيرة أنها تحيط، يعني وكل واحد لها وجهته، ولكن هي قراءتان متواترتان. ثم نأتي لآية 83: لا تعبدون إلا الله. قرأها ابن كثير وحمزة والكسائي بالغيب: لا يعبدون إلا الله، وغيب أو خطاب. ثم نأتي في وقولوا للناس حسنا، هنا أي قولوا للناس قولوا الحسن من القول. وقرأها حمزة والكسائي ويعقوب وخلف بحسنة، أي قولوا للناس القول الحسن لكل الناس وليس للمسلمين أو المؤمنين فقط، كما قلنا في بداية الرسالة الصوتية. في آية 85: تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. قرأها الكوفيون بالتخفيف، والباقون تظاهرون عليهم، وهذا للتكثير واضح كما ذكرنا قبل ذلك. وهي أصل الفعل تتظاهرون، والتاء الأولى حذفت أو أضغمت، ولكن في حجة من خفف أنها حذفت تخفيفا، تظاهرون. ثم في نفس الآية تفادوهم، وقرأها قرأت تفدوهم بدون الألف، فتفادوهم بألف جاء على أصل المفاعلة، وأصلها أن تكون من اثنين. أما تفدوهم فهي الفداء، يعني تفادوهم تأخذ وتعطي في رأي بعض النحويون، أما النحويين أما تفدوهم فأن إحدى الفريقين يفدي أصحابه من الفريق الآخر بمال أو غيره على الحقيقة، ولا يأخذ مقابله شيئا، استكمال للمعنى. أما 87 وأيدناه بروح القدس، قرأها ابن كثير بانفرادة القدس بإسكان الدال، وهي لغتان. طبعا من ضم هو أصل الكلمة، والتخفيف بالإسكان بالسكون. ثم آية 90 أي ينزل، بغيا أن ينزل، قرأها ابن كثير البصريان بالتخفيف أن ينزل، ومعروف طبعا الفرق ما بين التشديد على التكثير والتخفيف. ثم نأتي لآية 97 و98 جبريل، قرأها جبريل البعض، وقرأها جبريل، وقرأت جبرائيل وجبرائيل، يعني لها قراءات، جبرائيل بدون ياء، وجبرائيل بالياء، وجبريل وجبريل، قراءات اختلف فيها القراء، ولكن كلها اسم للملك عليه السلام جبريل. وهكذا ميكال الرسول عليه السلام، قرأت ميكال وميكائيل وميكائيل، يعني قرأت ميكال بالتخفيف وإبدال الهمز أو حذفها، وميكائيل بدون ياء، وميكائيل. ثم نأتي لآية 102 ولكن الشياطين كفروا، قرأها ابن عامر والصحابة وحمزة والكسائي وخلف، ولكن الشياطين كفروا. حجة من شدت أنها من أخوات إن، فنصبت الشياطين. أما حجة من خفف أنها أبطل مفعولها ورفع ما بعدها، فهي لما تخفف يبطل مفعول لكن. ثم نأتي لآية 106 ما ننسخ من آية، قرأها ابن عامر بن فرادة ما ننسخ من آية، فننسخ من نسخة، أما ننسخ من أنسخة، واحدة متعدية، واحدة شيء مفعول واحد ننسخ، أما ننسخ فهي متعدية لمفعولين. أما أو ننسها في نفس الآية، قرأها أبو عمرو وابن كثير ننسأها، وهنا من التأخير، يعني التأخير في النزول أو من الزيادة. أما آية 116 فتبدأ وقالوا اتخذ الله ولدا، قرأها ابن عامر بن فرادة بغير واو قالوا، طبعا هذا في المصحف الشامي لا يحتملها الرسم، ولكن هي كانت في المصحف اللي ذهب للشام. والله أعلم وأعلم.